الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم، ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. طبعا سورة النور سورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والسورة بتتناول معاني عظيمة جدا في معاني العفة والحياء وإقامة المجتمع على مساحة العفة والحياء. السورة دي غيرت العالم، يعني السورة غيرت المجتمع المسلم من تصور لتصور، غيرت العلاقات بين الناس، بين الرجال والنساء، بين النساء وبعضهم البعض، بين العبيد والأحرار، غيرت مسمى العلاقات. سورة بترسم المجتمع الإسلامي مرة أخرى من مجتمع له مساحة من مساحات العلاقات بين الرجال والنساء، في واحد مصاحب واحدة وفي واحد له علاقة مع واحدة المجتمع مش شايفها حرام، في واحد عنده غضب شديد وعنده مساحة من مساحات العنف في التعامل وبيسمي ده دين باسم الدين، وشايف ان هو كل ما يكون اكثر غلظة على النساء كل ما يكون ده كده هو ايه، هو ده الدين كده. وفي واحد ضايع بالنسبة له الحياة مليئة بالعلاقات المحرمة. سورة النور سورة نزلت بترسم المجتمع من اول لاخره، تتكلم من اول احكام الطفل والاستئذان لحد مساحة ان واحد عمل معصية وماذا يفعل معه، ماذا يفعل معه المجتمع، وماذا يفعل معه الحاكم، وماذا يفعل معه الأصدقاء والأصحاب، وكيف يتصرفون. سورة فيها نور، عارف الطهارة نور، التزكية نور، سورة بتغير المجتمع من ظلام لنور، من حتة مظلمة وخرابة إلى حتة منورة ومعمورة، من قلوب مليئة بالأهواء والآراء إلى قلوب منيرة، زي جاء فيها إيه؟ الله نور السماوات والأرض. وجاء في آية التمكين إن كيف يقوم المجتمع وكيف يقيم الله سبحانه وتعالى هذا المجتمع، كيف يستجلب المجتمع النور من السماء وكيف تمد السماء هذا المجتمع بالنور وبالتأييد، ده عن طريق تفاصيل المعاملات. تتعجب الآيات، مش كتير بتتكلم عن الصلاة وإن ذكر فيها الصلاة، مش كتير بتتكلم على الزكاة، لكن سورة بتتكلم على لب الميل الإنساني بين الذكور الإناث والإناث والذكور، بتنظم العلاقة من أولها لأخرها. أحيانا أنت بتلاقي واحد يقول لك كذا غلط، تقول له طب لو أنا شفته أعمل إيه؟ يعني فلان مبتدع، أيوة أنا أشوفه أعمل إيه؟ أسلم ولا مسلمش ولا أمشي ولا يعني القرآن بينزل يعلمك كيف التعامل، لا يكتفي بتوصيف الخطأ. ولا نزلت في حوادث رهيبة ان واحد يدعي على امرأته الزنا، وتنزل ايات بتتكلم على كيفية هذه المعاملة، واحد قال مراته دي بتزني، وتنزل ايات بتتكلم على حد من حدود الله اسمه حد الزنا، وحد الزنا ده مر بمراحل كعادة التشريع كان في تدريج، واحد يسمع الآية او يسمع الحكم فيقول يا رسول الله أرى مع امرأتي رجل ثم أذهب لآتي بأربعة شهداء، قال له كأن أنا أخش على بيتي ألاقي امرأتي معاه واحد وكراح جاب أربعة يتفرجوا، والله يا رسول الله لأفصلن الرأس عن الجسد ثم ليفعل الله بها ما يشاء، قال له لا ده أنا هاخد حقي، ده أنا هقتلها ويفعل الله بها ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير من سعد. قال لهم أنتوا شايفين دي غيرة حلوة صح؟ رجولة وقوة، فلهم أنا أغير منه والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قالوا لو أنت بتتكلم دي غيرة ربنا أغير منك. فقف عند حدك. الله إذا شرع شرع فإنه حكيم. وينزل تشريع تاني ورا هذه الآية، ورا هذه الحادثة، ويقول إن الزوج يستثنى من 4 شهداء، وإنه يكفي إن هو يحلف 4 شهادات بالله. السورة نزلت في معترك من معتركات المدينة في العلاقات بين الرجال والنساء. وانت لازم تبقى واخد بالك ان المدينة او المسلمين يعيشون حياة واقعية. هذا الدين دين واقعي، القرآن كتاب واقعي نزل ليعاشوا به. يعني في ناس متخيلة ان مجتمع المسلمين مجتمع ايه، ما بيغلطش، تقول لا لا تعالى بس تعالى كده وانا اكسرة النور، وانت تشوف المجتمع عادي جدا، مجتمع فيه كل حاجة، في اهل الايمان اللي ارتقوا في اعلى درجات الايمان، وفي ناس عادي مسلم ولكنه ضعف زنا، ضعف وزنا. قال تعالى: سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. فرضناها يعني فرضها بالبينات والتقدير لحدود الله، التي من يتعدى حلالها الى الحرام فقد ظلم نفسه، ومن قرب من حرامها فقد اعتدى وتعدى الحدود. فرضناها يعني أوجبنا فيها من الأحكام، يعني الصورة كلها فرض، يعني أحكامها فرض. وقرئ فرضناها بالتشديد لكثرة المفروض فيها، المفروض فيها من الأحكام. إيه الأحكام اللي موجودة في الزنا في سورة النور؟ في حكم اسمه الزنا، في حكم اسمه قصف المحصنات، وفي حكم اسمه اللعان، وفي حكم اسمه يحلف على ترك الخير، وفي حكم اسمه الاستئذان، وفي حكم اسمه غض البصر. شوف بدأ منين؟ بدأ من مشهد الزنا لحد ما وصلك فين؟ الطفل الصغير يدخل على امه امتى؟ ويشوف امه لابسه ايه؟ ويدخل على ابوه ازاي؟ احكام الاستئذان للطفل، والطفل الذي يظهر على عورات النساء، والطفل الذي لم يظهر على عورات النساء. شوف القرآن بيعالج المشهد منين؟ مش بيعالج الصورة الأخيرة، ده بيعالج الصورة بكل مظاهرها، من أول الطفل بيتربى ازاي، فيها أحكام غض البصر وإبداء الزينة للمحارم وغير المحارم، أحكام نكاح الأيامة واستعفاف من لم يجد نكاح، والحجاب على المرأة، والعبيد، وإكراه الفتيات على البغاء، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسلل الناس من أحكام الشرع. بيتسلل يلاقي واحد خارج وما يقول له ايه، سلام عليكم، هو مش عايز يقول له بس انا هجيب معاه حاجة، هو مش عايز يجيب حاجة وعايز يخلع. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا يلوزون بغيرهم. واحد خارج من صلاة الجمعة يخش الحمام، يقوم التاني طلع ايه، هخش الحمام انا كمان، حضانة هي، عشان يخلع من دايس النبي عليه الصلاة. وتنزل آيات بتتكلم على معنى لتنقل المجتمع من مجتمع يعيش في علاقات بنيت على أهواء وآراء إلى مجتمع النور. كيف يستجلب المجتمع نور السماء والوحي نور. وتنزل آيات الله نور السماوات والأرض، إن أنت لو عايز المجتمع ده الظلمة اللي فيه كلها تتغير، الفاحشة ظلام. كيف تغير هذا؟ العلاقات دي لازم تبقى انا صح. طب لو فيها غلط نتعامل ازاي في الغلط؟ يعني مش بالهوى، لا مش بالهوى، حتى في الغلط، حتى في الغلط انك بتحدد الغلط فين وهتتصرف معاه ازاي وانت مين. في حد من حدود في الفواحش، الله يحب الستر، الله ستير، يحب ان يستر العباد بعضهم بعض. قال: يا معشر من آمن بلسانه ويؤمن بقلبه إياكم وتتبع عورات المسلمين. مالكش إنك تتجسس ولا تتحسس، ولا سجارتي بتعمل حاجة فنروح نبص نشوف يا ابني اللي داخلها، مالكش إنك تبحث عن ده. بل إذا رأيت أنت المعصية انهى عن المنكر، بس استر. شوف الشرع يقول لك ما تسكتش عن المعصية، انهى بس استر، ما تفضحش. يعني انا وانا متضايق ومخنوق، اتضايق واتخنق وانهى عن المنكر، وما تفضحش. لواحد واثنين وثلاث، يعني لو أن رجل رأى رجل يزني عليه أن ينهاه ولكن لا يفضحه، طب جه تاني شافه عليهم إن هما اثنين ينهوا ولا يفضحوا، جه تلاتة شافوا عليهم إن هما ينهوا ولا يفضحوا، طب جه أربعة قال هو فضح نفسه خلاص بقى. فأمر بالستر في الأول والثاني والثالث، ولم يعتبر العقوبة إلا بالأربعة. تتعجب من حكمة الشرع، حكمة الله سبحانه وتعالى في كل مسألة، في قصر المحصنات إنك تقذف واحد بالفاحش، آيات بينات سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فرضها بالبينات والتقدير لحدود الله، ونهى عن تعدي حدود الله في الفروج والأعراض والعورات وطاعة السلطان سواء كان في منزله أو في ولايته، ولا يخرج ولا يدخل إلا بإذنه. والحقوق نوعان، نوع لله لا يتعدى حدوده، نوع لله فلا يتعدى حدوده، ونوع للعباد. يعني لما يقول فلان له حق، أحيانا الحق ده حق لله، يعني الزنا ده اعتداء على حق الله ولا حق العبد؟ مين العبد بقى؟ فبيقول حق نوعان، حق لله لا يتعدى حدوده، وحق للبشر فيه أمن ونهي. واحد عنده شقة ينفع تدخل وتخرج براحتك، لا يدخل ولا يخرج ولا يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه، حق المالك كده، المالك الذي يتصرف فلا يفعل إلا بإذن الملك المالك، وليس لأحد منا أن يفعل شيئا في حق غيره إلا بإذن الله وإن لم يأذن المالك. فإذن الله هو الأصل، ويأذن المالك حيث أذن الله وجعل له الإذن فيه. ذلك في حاجة اسمها حكم الاستئذان. يعني استئذان يعني طلب الإذن، الاستئذان في النظر، إنما جعل الاستئذان من النظر، استئذان في الدخول، دخل تخبط على حد تبقى وشك في الأرض وكتفك جنب الباب مش عينك في الباب، توقف بعيد ما تبصش على الباب، ما تخترقش البيت، تقف وتجلس في المكان اللي هم يقول لك تجلس فيه، تفضل واقف كده هو عينك في الارض لحد ما يقول لك اتفضل، تقول له اقعد فين. تتحجب ان الشرع بيتكلم فيه حكم الاستئذان، اقعد فين، تقعدش في وش الباب ولا تقعد في مكان ما تجرحش اهل البيت، ما تجرحوش يعني ما تجرحوش بنظرك. بيقول ان الاصل في الاذن اذن الله، ثم ياذن المالك حيث اذن الله وجعل له الاذن فيه. ولهذا ضمنها الاستئذان في المساكن والطعام. انت قعدت عند صاحبك تاكل ولا ما تاكلش، تستاذن ولا ما تستاذنش، رحت البيت انت اتجوزت وروح بيت امك تقول لها لو سمحت اخبط على باب التلاجة اكل بطيخة ولا ما اكلش، ولا تاكل عادي؟ مأذون فيه ده، مأذون فيه ان انا اكل في بيت امي عادي وابويا، مأذون ان انا اكل واشرب عادي. مين اللي مأذون لك انك تاكل فيه من غير ما تستأذن؟ ومين اللي انت ما ينفعش انك انت تاكل من عنده لما تستأذن؟ تقول له لو سمحت خبط على باب التلاجة ممكن اجيب كوبايه ميه، او ممكن تجيب لي كوبايه ميه؟ سيأتي معنى. يعني انا شرحت ده في قيم قرآنية هتلاقيها موجودة على الساوند لحد يزيج عليها، ايات الاستئذان من 10 سنين تقريبا يعني. ولهذا ضمن الاستئذان في المساكن والطعام، والاستئذان في أمور جماعة كالصلاة والجهاد ونحوهما، ووسطها بذكر النور الذي هو مادة كل خير وصلاح لكل شيء، وهو ينشأ عن امتثال أمر الله واجتناب نهي وعن الصبر على ذلك. فإن الصلاة نور، والصبر ضياء، والوحي نور، والمساجد بيوت النور. فإن حفظ الحدود بتقوى الله سبحانه وتعالى يجعل الله لصاحبه نور. قال اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. يبقى إزاي يبقى عندك نور تمشي به؟ في فرق ان في حاجة نور في ذاتها، وفرق ان انت عايز يبقى معاك ان انت النور. النور في ذاتها الوحي، لكن انا كيف افعل هذا؟ استجيب. استجيب ازاي؟ اتقوا الله واتبع الكلام، اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فضد النور الظلمة، الآيات اسمها سورة النور، يعني سورة بتنقلك من الظلمات إلى النور. أعمال الكفار ظلمات، لأنها أعمال مبنية على آراء وأهواء، والأهواء ظلمات. أعمال المسلمين نور، لذلك قال أوقى ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراه ومن لم يجعل له له نور فما له من نور. يبقى الوحي نور، لأن الله نور السماوات والأرض، ولا مصدر للنور على وجه الأرض، ما فيش نور هيأتي إلا من السماء، يعني ما فيش حاجة تنور. الشمس في السماء، ما فيش حاجة هتنور الأرض إلا ما كان في السماء، وفيش حد هينقها، فيش حاجة هتنور العبد، نفس العبد وقلب العبد وروح العبد إلا بوحي السماء. ضد النور الظلمة، ولهذا عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين فيها بأعمال الكفار وأهل البدع والضلال. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يعني أعمال الكفار لا تنفعهم يوم القيامة إلا كما ينتفع الناس بالسراب. سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. بيبص كده يا ده في مية هناك، ايه هو في الصحراء وعطشان ويقوم العطش يجري عليها إلى سراب. فأعمال الكفار الصالحة لا تنفعهم يوم القيامة، بر وصلة وإنفاق ورحمة بالمساكين يتنفعهم فين؟ في الدنيا، يعجل له حسناته في الدنيا، لكن يوم القيامة لا تنفعه يوم القيامة. كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء، وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. يبقى أهواء الناس ظلمات، الأعمال الصالحة التي ليست مبنية على الوحي ظلمات. الظلم بين العباد وادعاء الحقوق وعدم التسوية بين متساويين أو المخالفة بين المختلفين ظلمات. الظلم ظلمات يوم القيامة. وظلم العبد نفسه من الظلم، فإن السيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، كما روي ذلك عن ابن عباس. يقولوا أثر المعصية إيه؟ أثر المعصية الناس تكرهك بغضا في قلوب الخلق، يا ناس الصالحين. أثر المعصية نقص في الرزق، نقص في البركة. أثر المعصية وهن في البدن. أثر المعصية سواد في الوجه. أثر المعصية ظلمة في القلب. قال ابن عباس يوضح أن الله ضرب مثل المؤمنين بالنور ومثل أعمال الكفار بالظلمة، يعني أن أعمال المؤمنين بتنور. فتلاقي واحد من المؤمنين عمل العمل ده غير وجه الأرض. والإيمان اسم جامع لكل ما يحب الله ورسوله ويرضاه، والكفر اسم جامع لكل ما يبغضه الله وينهى عنه، وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه أصل الإيمان. وبعض فروع الكفر من المعاصي، كما لا يكون مؤمنا إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع الإيمان. لو واحد كافر ومعاه بعض فروع الإيمان، يعني هو مشؤوم بربنا بس من فروع الإيمان بر الوالدين، بر أبوه، من فروع الإيمان ينفق على الفقراء، بينصف على الفقراء، فتح دار أيتام، هو معه فروع الإيمان لكنه إيه؟ أصل الكفر معه. ده اسمه مؤمن ولا كافر؟ لا بيؤمن بالله يبقى ده كافر. طب العكس، واحد مؤمن وبيقتل، والقتل من صفات الكفار، وبيزني، والزنا من أخلاق الكفار. يعني الإسلام نهى عن الزنا مطلقا من أول يوم، يأمر بالعفة. فهو مؤمن ومعه فروع ليه؟ الكفر. يبقى ده مؤمن ولا كافر؟ مسلم. ويقول: وإن كان ليكفر العبد إذا كان معه أصل الإيمان وبعض فروع الكفر من المعاصي، كما لا يكون مؤمنا إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع الإيمان. ولغض البصر اختصاصي بالنور، إن من أكتر الحاجات اللي بتزود نور الإيمان في القلب غض البصر. يعني لو أنت عايز تبقى منور جوه قلبك، نعمل إيه؟ غض البصر. فتعجب إن السورة اتسمت النور، وإنها بتتكلم على أحكام كلها العفة. غض البصر من أكبر الحاجات اللي بتزود النور في القلب، نور الإيمان اللي بتجعل المؤمن يرى. هو إيه فايدة النور يا جماعة؟ يعني إيه الفرق بين النور والظلام؟ لو أنت بتشوف، هتشوف في الظلمة ولا تشوف النور أكتر؟ هتشوف الطريق فين؟ في النور ولا في الظلام؟ لو أنت عايز تشوف حلو، محتاج تشوف حلو إنك أنت تغض بصرك عن الحرام حتى ترى الحلال بين. ده اسمه نور، أن ترى الحق حق. يبقى أنت عشان تغض البصر عن الحرام محتاج نور، ولما تغض البصر عن الحرام النور إيه؟ يزداد، يتضح. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أذنب ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فذاك الران التي ذكر الله سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. والغين حجاب رقيق أرق من الغيم، فأخبر أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى استغفارا يزيل الغين على القلب، فلا يصير نكتة سوداء، كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير غينا. يبقى نكتة غين غين، نكتة سوداء بقى يحصل إيه؟ يغان على قلبي، وبعد كده إيه؟ كلا بل ران على قلوبهم. يبقى بتبدأ بإيه؟ بنكتة تنتهي بالإيه؟ بالران. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أنا يغان على قلبي، طب أعمل إيه عشان الغير ده يروح؟ استغفر. قال حذيفة: إن الإيمان يبدو في القلب لمضة بيضاء، فكلما ازداد العبد إيمانا ازداد قلبه بياضا، فلو كشفتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض مشرقا، وإن النفاق يبدو منه لمضة سوداء، فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد قلبه سوادا، فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسودا مربدا. أسود مربدة يعني أسود طبقات. يقول لك يعني إيه يبدو في القلب لمضة بيضاء؟ اللمضة ديت يعني عارف النور الخافت، يعني حاجة صغيرة كده. الإيمان ينور نور خافت، وبعدين كل ما الإيمان يزداد كل ما النور إيه يشوف. عارف أنت في الأول تخيل كده، دخلت مثلا بيتكم ومفيش الا لمبه صغيره خالص هي منوره، فانت يا دوب ايه شايف التفاصيل العامه، يعني شايف ان في حيطه هنا. وبعدين كل ما النور ينور اكتر كل ما تبدا تشوف الايه التفاصيل، لحد ما تبقى الايه الامور اكثر وضوحا. فيقول: الايمان يبدو في القلب لمظه، يعني نور سراج صغير كده، لمظه بيضاء، كلما ازداد العبد ايمانا ازداد قلبه بياضا، فلو كشفتم عن قلب المؤمن لرأيتموه أبيض مشرقة. يعني مراية نظيف. وإن النفاق يبدو منه لمظة، بدأ بكذب، بغدر، بخيانة، بفجور في الخصومة، تخلى مع صاحبه فجر، إذا خصم فجر ما بيقفش عند حد في الحقوق، عايز ينتقم وخلاص، ما يقولش ده حقه كذا انا حقي كذا وخلاص، انت عامل الحب وخلاص، كنت عامل الحب انت عامل بالحقوق، لا ده هو عايز، مش عايز حقوق، ده عايز يتعدى كل انواع الحقوق. يبدو النفاق لمظة سوداء، فكلما زاد العبد نفاقا زاد قلبه سوادا، فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه اسود مغبذا. قال صلى الله عليه وسلم ان النور اذا دخل القلب انشرح وانفسح. الله يقول لك في واحد صدره منشرح، في واحد صدره ضيق، تلاقي اهل الايمان منشرح سعيد منفسح. قيل هل لذلك من علامة يا رسول الله؟ قال نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. طبعا الأثر يعني محتاج يحقق. وفي خطبة الإمام أحمد التي كتبها في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه حيران قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة، أطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، نعوذ بالله من شبه المضلين. وقد قرن الله سبحانه وتعالى في كتابه في غير موضع بين أهل الهدى وأهل الضلال، وبين أهل الطاعة وأهل المعصية بما يشبه هذا. أحيانا تلاقي الكتاب القرآن تلاقي بيتكلم دايما عن إيه؟ عن الأبيض والأسود، عشان تبقى الدنيا واضحة، عشان أنت ما تجيش دايما في الكرهات ولا في الرصاصي ولا في اللون الغامق واللي هيفتحها والفتح اللي هيغمق، أبيض وأسود. قال: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات والنور، ولا الظل ولا الحروب، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. قال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم، والبصير والسميع. قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا النور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على حسن عمله واعتقاده يظهر في الآخرة. قال تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فذكر النور عقيب أمر التوبة كما ذكره في سورة النور عقيب أمر بغض البصر. يعني ذكر أن أمر بغض البصر ربنا يجعل لك نور، والأمر بالتوبة يجعل الله لك إيه؟ نور. وأمره بالتوبة في قوله: وتوب الله جميعا لكم تفلحون. وذكر بعد ذلك بعد أمره بحقوق الأهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء، وقال في سورة الحديد: يوم يرى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم إلى قوله في المنافقين: مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فأخبر سبحانه وتعالى أن المنافقين يفقدون النور الذي كان المؤمنون يمشون به ويطلبون الاقتباس به من نورهم، فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم وبين المؤمنين. كما أن المنافقين لما فقدوا النور في الدنيا كان مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. خلينا نقف عند هذا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. الشاهد من المسألة إن النور أحيانا بيكون نور في الطاعة، في طاعات معينة بتنور، إن أنت لما يكون عندك مشكلة محتاج إنك أنت تصبر، ما تعجلش، محتاج إنك تصلي، صلاة نور، محتاج إنك أنت تغض بصرك عن الحرام وتجعل بصرك في الحلال، في كتاب الله، في النظر في مخلوقات الله، عشان قلبك ينور. وإن الإنسان على قدر ما يستنير بنور الله، على قدر ما ربنا يريه، وعلى قدر ما هو بينطلق في شهواته أو في شح نفسي أو في هواء أو في هواء الناس، على قدر ما هو بيخترع لنفسه، على قدر ما هو بينتقل من ظلام إلى إيه؟ إلى ظلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.